أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وحين نسيتي من كتاب في مسالك شهر رمضان المسجد الثامن ومسجد في سجينات. أما الدرس في سجينات في بقية أحكام الناس وعكسها كان يا شيخ رحمه الله دبك انت هذي يعني قيل صدبك يا هذي يا شيخ وعنو كوحر في الصيام الصيام وأحكام القضاء هي أحكام لقلين يا مرحة لقلين يا أحكام عينانا هذا الله قلين يا يدبك انت هذي حيث هذي يا وكوحر ودون مرحة الشيخ رحمه الله أحكام في ليهم أيا إن شاء الله تعالى لك الشيكين دهنا. الحمد لله إله إمام مهضلة الواحد كلية الواحد أسمالي سيستفاد كليه لقاك العظيم إله سبحانه وتعالى وين العظيم الله وين الكذاب إله إسكالة توروك يميندة يقهرك إسكالة أما إلا إلى هذا الكذاب أي الأعلى إله الصحيوية إله الكذاب الصغرية تبارك وتعالى القدير أود القوي قوي أود يقوة يقدر الصحيح القهار قهار سبحانه وتعالى قلب يقلاب يأود الصحيح المتعال كصغرية أن أن تدركه إلهي إن جاده الخواطر وحياضها خواطر وحياضها قلب يكسر لعي خواطر إلى الصوتي جاده إلهي سبحانه وتعالى وكسر رأيه والأبصار أركوا إنه صوت وكسر رأيه وستموحوا كعلى مبيه كل مخلوق المخلوق فستموحوا كعلى مبيه إلهي سبحانه وتعالى وعلى مدى بدية بسمة الاستقارة على مدى الاستقارة إنه باهية يعني المخلوق كثار وحقية على مدى باهية وباهية الاستقارة إلى الله إلهي تبارك وتعالى هذا وحد كستوى مخلوقي وإدهن وأظهر روح الصوت صاري آثار قدرتي أوديسة راكدة لتصريف الليل والنهار هذينك إيما أنت بدل فينا تصريف الليل والنهار هذينك إيما أنت تصريف كيدي بدل فينا يسمع روح المقلاء أنينة يعني أنينك أما طاها المدنس كوحد عام أمك قلبوني يعني تاهيسة أو يشكو كعضنية ما به وحقصه بي من الأضراب النباتات ومقلية إلهي تبارك وتعالى تاهيسة كيعني مركز قلبوني كالصحنية يعني مدكسة ومقلية إلهي تبارك وتعالى فاهمة أنوكة ويجر وحركة يا جديد النملة قرآن شد النملة مركز صعوته السيداء قرآن شد النملة في الليلة الظلمة هذه النملة على القاري حب نملة كسر إلهي سبحانه وتعالى وارده ويعلم وعيه خفية ضمائر ضمائر توحي فريان ومطلون الأسرار أسرار توحيابها الأسرائيسين مخلوق كيدا قرصان صرف الله قريه وأوليه صفات وصفات كإلهي كذاتي ذاتي شكل أوليه صفات وصفات كإلهي كذاتي ذاتي شكل أوليه القول في الصفات كالقول في الجاس والمشبهة تبقى صفات كإلهي أولانا يوحي لم نتها صفات كمخلوقنا كفار وجانوية نقول له نقرنا بما وصف به نفسه إلى نفسه سواحه وخشي سيئة نقرنا على ما تاسي أو نصر وفي القرآن القرآن والأخبار هي حديث رسول عليه الصلاة والسلام أفضل أخر أساس أساسي بنيانة باسمه سيد بنيان كي تكون أساسي على تقوى من الله الله كعبد حق إلهي سبحانه وتعالى كهذا هي ورقوان سالة عنشه أي خير خير بدل لكاسة خير بدل أما المستوى خير بدل من أصدق قفك أساسي بنيانه باسمه شكو أساسي على الشاسة شروفي يعني قرقر كأما حرارة الدشا شروفي يعني الناس عايشة ودنسة يعني قرشيدة أما الدشيدة كو أساسي شكو معه يعني دوحة قرقر كو أساسي على تقوى من الله إيه هلاك بعلاك أنصد الأساسي أحمد هو المهدين يا سبحانه إلهي على المصار وحسي عنه والمطار في يد العصر موكم هذين وأشهد وحفره أن لا إله إلا الله إله حق لقعه إلا الله إله بحق لقعه إلا وعدا كلي لا شريك له إله وحلم بالنسران وحلو ذاك إله النسران عبادنا أما أسماء ليس أما السفات ليس وحلو ذاك النسران المتفرد هو إله اللقار كاب الخلق أبورك إله اللقار كاب التدبير يما أنت وربك ربك سبحانه يخلق وأبور ما يشاء وحدنا وأبور ويختار وأنا ترتاح وأشهد وحكرا أن محمد محمد عبده أدوه في سن الله ورسوله ورسول في أفضل الأنبياء أنبياء في أبوك بقبضنا الأطهار أنبياء أطهار طاهرة طاهرة يحلون قردان ديك الطاهرة صلى الله عليه إلهيها أمانة الفيشة وعلى أبي بكر يا أبي بكر الله أمان رفيقي لسعد في القاره لسعد وعلى عمر يا عمر قام في سبيع الكفار في جانب سبيع وعلى عثمان عثمان شهيد الدار في شوقي دار في شوقي شهيد الدار وهل في جنوب بلان قاله جنوب وعلي وعلى علي العلي لا لا كاظ القائم كاجناء عبادي سني بالأسحار وقت السحور تصاعلها دمد كاجناء وعلى آله آلك رسولك أقارب في بس المؤمنين كهاية رسولك مركا أقارب في سهاية أهل البيت سهاية وأسعابه إيدك أصحاب كهاء خصوصا كارها المهاجرين بس المهاجرين كهاء والأوصار إيه أنصار في وسلم هذا الدائي تسليما بالدائي لإله حلوان الله كذا الدادي إخواني قدمنا الكلام ونكسر هذا الله عن سبعة أقسام تطبع قيوات سبعة أقسام العلم من أقسام الله تطبع قيوات كالطحان في السيام الباب في السيام وهذه سنبقية الأقسام انتي حقاي قيسي عطينا نكسر كي نقول الشيخ رحمه الله القسم الثاني الثاني القيس السديدات الحائد كما في حيث العائد فيأرون عليها جواب حيث لا نعلم لو كحرام أقيام الصوف وكحرام جواب حيث لا ولا يصح منها ما صحي لقول النبي نجب عليه الصلاه والسلام الرسول قحر في النساء مرفو جمرك كيش يسينون ما رأيت من أرد منا خساس عقل يعني وحما أرد عقل يقول الدنيا يقول دين دين تنوى دمانك عقل يقول الدنيا او اذهب ككحين بضل للب الرسول منك الحازم منك حازمك ايكو عارك لا لب كيسا يعني هو عقل كيسا ككحين بضل وده منك حازمك ايكو عارك لا هيا منك ايوم بقى ايه مارك سمرك ايه مارك سمحو شرح بقى مارك ايه كده على اسمه ايوم بيك نوريتينك من احدى كنا اليك مدل بك يفهم قلنا وحن نريد وما نغسان عقلها عقل جيدة دمرين سيئة إيو دينينا عقل جيدة دين سيئة دمرين محيث يا رسول الله رسول في الله قال يوحد عليه سميانيا هين شهادة المرأة كبدا مرخاتي جيدة ميانو هين شهادة المرأة كبدا مرخاتي جيدة ميانيا هين مثل الميانا لم يدأ هين نسبة شهادة الرسول من شم مرخاتي جيدة كلا برشي ميانا هاي وهل تجنين في السابق لبضو مراع هيا هل تجنين قل له وحي من الأهل وحي من الدلاحة قال فذلك كانت نقصان ونقصان عقلها عقل جيدة ونقصان تكسر فذلك كانت ونقصان ونقصان عقلها عقل جيدة نقصان تلك كم قوية أليس ميانا هين إذا حرف مركي حيثو لو تصلي ما كانت ليك يا جامع ما تكتب ولو تصلي ما لست يومي ست الناس كانت حالك أما مركات أي لا إله إلا ربك عادد أي قبضة قل له وحل الثلاثة ووحت قادة مدى ما تكتب ما لست ينسوا ما لست العادد قال وحلي فدارك كافي ومن نفسان الدين هديد يمكنه وحبا كلما متفق عليه مركا قبل حيث له من الصوم يكون كان صوفه كحاران صلاته كحاران متفق عليه والحيض حيث والحيض ديك حيث دم طبيعي ودم طبيعي ووحد طبيعي ويعتاد المرأة قبل المركا دي عادة أولا خلال وقبل تصلى على العقلية في أيام المعلومة ومعلومة الله يقال سيد الدقال كان أمو ونحشه أمو وابط تطبعش سيد الدقالك أما النحشه كسعبا أما تطبعش كسعبا وإذا ظهر عطوه صابع رأى الحيث بيك منها في عدد النهر وهي يضع صائمة يضع صوام بكين ولو همغت قبل القروب يضع أدعات آنك عن القروب كأدعات آنك عن أيزم باللحظة الدقيقة يعني اللحظة يعني دواء دقيقة عمد يستكملك يدور عيادة عن دقيقتها هاتف كهر أي كي يحيك فضل ويبري صوم يومها ما لم تأسون كيد ويبري ولزمها وحصارا وعكوها سبه قضاء إلي ما لم تقل يعني وحكوها سبه وقل إلا أن يكون إلي يان صوم وسوم كيد مجاين ويان تطوعا كتطوع أعايا سوف الله فقضاه إلى خليصة مرد رسول الله أما المالي خميصة أما المالي سنينة أي صور مرد إلى خليصة تطوعه وصنة لا معها يأتيه كالسي واسمه واسمه كي مرد رسول الله صنعها مالي سنينة مالي خميصة مالي عاشوري مالي صنع أي أهل مرد شو كثرة إلى خليصة وصنة واسمة لكن هذا صور كواتب أهل أو كثرة فروح صارت إنه مرتاح الله يسوع. وإذا تهرت وإذا طهرت حتى تاهر لغته وإذا طهرت حتى تاهر لغته من الحيض في جلد تاهر لغته في أثناء رمضان رمضان يقول بشر ما علم في رمضان بشر تاهر طالغ لم يستعمى سعي صوم وسنكود ما سعي بقية اليوم ما لسا إنسا كلها الصن سنكود ما سعي لوجود واحد الهلال ما يناسي وحديد اياه اصيام الصوف وحديد اياه الهلال مع الاعراء الهلال ديد اياه الصوف في حقها اياه في اول النهار قلن فيه حرام لحاجة لها قلن جيدا من الظاهر بينها وقعدين ما علمت عايز لما قل سنة ما تسقوه كم ما علمت عايزي اي صعب بما انصحه وهل يجبه او مركب ميساري يعني الانصاف الى عسد اشكاء العالسة بقية اليوم أتى أخذك ورهتها وحيث أين نساء فيه واحد قصد الخلاف الخلاف طاق قصد بين العلماء يقولون بدون السكلة في المسألة وما أنت أنت أنها الصنع هذا هو حيث أين نساء وإن قرأنا بيد ما أشتغل الله صحيح أنت الضمدان مركع أنت بك يستقم الله أدنه خلاف الخلاف طاق قصد بين العلماء سبق وصهر مرض يذكره الشيطان في سواء صهر مرض كل مسافر كي مسافر كائمة السفر كتوريني إذا قبيل قفكي مسافر كهاتو صدره مفترة مجالده بصدره تقدر كيف يكسر الله في السبب مفترة وحرعنه جلن كيه ورنا السفر بو في تلو سرعنه جلن كيه تنبلاته صدره يا مقيم أو دوا مقيمه مجالده يبلد فيه بشوزه كيلا شيخ واقف بصور رضي رحمه الله تعالى دي إمساك إنه مركا لا إله هيصور دي وحق حركه مسرع وقت جنا دي إلا إحترامه الله إذا أدوح حرمة في زمن وقت قال الاحترام ينتهى إلى عالنا وحساسوا إلا ثمانسا مركة الوقت دعا وإذا طهورت هتاي تاهر لغته وإذا أطبعتي طهورت كبادي تاهر بين لغته في الليل هدوين شيء تاهر لغته في رمضان هدين ولو واحد تاهر لغته هل لغته قبل الفجر وهذه إنسان صوت اللاعين كهر في تاهر لغته باللحظة الدقيقة كهر إنسان في اللاعين دقيقة كهر بشر تاهر بانا وشير عليها واحد صارت أصول إلى الصنطاء أي صارت وآية لأنها يضم من أهل الصيام واحد لغته dadki ahlu siyaamka dadki bimacnaa dee sankoo saaxiibka mar hadday daahir noqotay waagina daqiiqad ama laba daqiiqad dadkaasi yihiin waxay noqonaysaa ahlu yuutuub bay noqonaysaa walaysa siyaabka gabada kuma sugnaa laa yamnacu waxu diidaya fawajada waxa saaran calayhaa korkeeda waxa saaran asyaamu inay soonto ayaa saaran wayasixu wa ansixu sawmu waa soonkeeduna waa ansaxaya xeelo idin markaa وإن لم تختصر حتيانا ميرانا حتيانا ميرانا مر هدو وكقو عن وإيب إشتاجي وأي تاهر مقتل سوني يعني ميرانا إلا مويانا وإن لم تختصر يعني ميرانا إلا مويانا بعد طلوع الفجر مرخ واغ الصابحة مرقا سنجس كم عدن بطا كل سنين السنين لكي تنادى الآن إيوه بيوك اللعي إذا قام هدو صابحة ومنكي تنادى بطبيع أوكلا ويليا ولم يختصر مو مينا إلا مويانا بعد شدي طلوع الفجر مركو واغو صابحا مركو واغو صابحا مودي وين فلان تعوين صامرنا حديثي فإنه يصيح هو عن صحي صومه صوم في سواء صحي يعني كالسلامة لقضاء دي واغو صابحا لعيش سبو ولم مينا ومركا يضع حاجنا وحلش إلى يضع طاهر لقطي واغي كهرطي طاهر لقطي يضع ما يغمس أيو لا تواغي تلاعي ويستعاد مركو واغو تلاعي ما أنا نصا كدب لدي وانا طاهر قال ميرتي وانا صوم تهوية لقول عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها وحكي كان وحوها النبي نجبوحها عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام وحا يصبح مد ويبدا نساء شنو نساء والسنة بقضاء من تباع القلمه غير احترامه مو هاي مد احترامه احترام في توقف غرفة الساحلون ينبو هنين في سبه رده احترامه ثم كذب لا يصوم ويصوم في رمضان رمضان ويصوم ثم القيصر ووضع تنابق قضاء وان ظاهر هاي أي يوم صوب حياة كذب نسوم في سبحة من الأخرى متفق عليه والنفصال كمد النفصال هاي نفصله وقبض مركب الشر مرقع أم الشر ليه كان دائما قد المرة كسر هنا مرقع والنفصال ليه كان قد المرة صعنا يا كالحائد ليه كي حيث كلاهو كل حصل الأخرى في جميع ما تقدم استحق وياله واستمد يبو مركا عطي حاجة لا هي عطي النفاس لا هي بعد دي دي مركا هذا المرة مركا نشوا دي كاتس على أفرط كأشوا أي الله عرني هدي أفرط بحضور ودي دي مركا كتب ما هو دي مركا وطع ويجب عليها واحد صارا القضاء ويخلينا كان يعني في الأيام المالية تريدوا دي الله في مالها سوف فاتتها مالها لا خير وقالينا لقوله تبارك وتعالى فعدة من أيام الأخرى وحصارا مع المكهلة أي مركا قالينا مركا قبضي حيث لاي ما لديه أي حنسي وإن قالي سوية وسيلة يلويدي عائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة هي الويدي ما قالوا العائد قبضي حيث لاي حيث لاي تقضي محيو قالينا صوما وصوك محيو قالينا صوما ولا تقضي الصلاة الصلاة لنا لأن ما قلنا الصوم صوم كنا وقلنا الصوم حلا وقلا قالوا قالت عايش واحد كذي كان يصيبنا واحد من أسيب تري ذلك أرين صافي وين يقول لي عشر تبي تري عنك فنؤمر واحد الأمر تري دخل قضاء الصوم صوم كإلا قلايو واحد الأمر تري قلايا ولا نؤمر ولا ما أمهم أنك وعايش بقضاء الصلاة الصلاة إلا قلايو لا لا ما أدري أنك لكن أنا لا أمر هاي إن رسولك قال إنه هيا نعم روى الحديث أبو حسوري إنه مسلم سوري وحديث عمدة الأحكام في قصة نيدة كلية الخامة مغازة ألقت مصر عطيق القلال والتقالات دي ألقت هكا بدي حيث كلاهي هي تين نفاق كلاهي وأصبح الشيخ رحمه الله قلال والتقالات بحيوري المرأة تضب إذا كان تضب إذا كانت هذه شهيدة مرتعة هذه الناس تستخدمكم هذه مركة قطيرة أي مركة الناس كثيرة أو أمسي حامل أور طيلادا تبقى هذه أور لادا وخافت أي كعفت على نفسها نفسها لوحفت هذه صنطر لأنه أحسوا جعلات لباطة نفسها لفيه يجري أبقتا أو أمسي وحفت على الولد قطة يضع عفتا أما أور كلها ستر دي أما مركة الناس كلها فينا شيء لباسه وقعفته من أسوأ مسوكي وقعفته سوكي وقعوعه أمتى لباسه وقعفته فإنها يوم تفسر ويستعن شاويه ويعن شاويه لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ويحل قال رسول الله رسول ويحل عليه الصلاة والسلام إن الله إلهي وضع واحدتي على المسافر قفتي مسافر كان شطر الصلاة الصلاة ده كالبركي صلاة قفت مسافر كان دقون قاضية وصلاة أفر قاية يلابو خلقه وعلى المسافر قفتي مسافر كان والحامل إيه قبضي قول كلام إيه والمرضعة في ناس كمركا قبضي ناس كمركا تقتيني سقف خير أفتو مصوكين إلا وخبار صوكين والبدتي أو السيامة صوكي الصوم أو السيامة أو السمعنى صوكي أما السيامتي وعلى يقع ولا جدتي أخرجه هو عن صوت على الخمسة شنط موسيري وحديث حسن وإياه وهذا لفظ ابن ماجه مركع هذه أقول لا هي عما الدقاط يرمى كاتبسينوس ومركع الناس كاتبسينوس ويقولون سيقول يسوي خلوه قد عيا هذه عفصه أما الناس إذا هو عفصه أما ولد كن يمر كان قفطة هو عرف صمرتها ويلزمها واحد صارا وعمرتها صارا القضاء ويخلين سبيل وشيخه شيخ وزميله ويخلين سبيل بعادة الأيام ما لهم يخلين سبيل الله في ما لهم يخلين سبيل أبطاف أنت عنفي أي يخلين سبيل شيخ مركب من السندة علماء ما العلم يصدح قول بذلي صدح قول أيام السنة بسرعة قولك هو الرياء ويقلين السنة وصدي يقف كي جحل سنوي يقف كي مسافكا أي الله حكم صلى الله عليه وقلين السنة ومدى الشيخ وأنا مدى بكمهور العلماء علماء الدولة كيبنوا ومدى التمران ودي ويقلين السنة مركز مركز دمدين نستحق سنينك مركز دمدين قلين السنة مدى الطلبات نظر كلا بدون زيان لا يجبد حامل كآئور كلا أما جبد الناس كتكتين الساء أي حلطي ما قلين الساء وحضي قودين الساء يعني ما قلين الساء يو قودين الساء أو إتعاف أي مقتين مالك الساء أو مبتين السيساء هذا صارم يا أي سيدي قبتي ويلا أو كلا أي سيدي قبتي ويلا أو كلا أي الله حكم كان مركبا مالك الساء مسكين أيام أنها أكيسيس يعني أنا حسبت عاوة دي مركاة قيرين بها سيسين يعني عنك على سيني وكوانا مذهب كتير هاتحا وحانا الرأي قال لمذهب ساقبة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أصحابت ابن عباس قيري هي ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر ما سيسي جلالها لا كان ابن عمر هي ابن عباس سيدا كان أمارة الشيخ الباني يارى الله كه هذا النهار خرب ضم التحقيقية أرنت أقول إنساي كتب كيسة مركا ولا منها كده سواها إلا إذا هذا جبر حامل كان مرجع عين وحصار إنه وحورسه لكن إنه قليسا دليله هاي مركا ابن عباس ابن عمر يسمع سلاس مركا أهل العلم الكمال أي مركا قوام مركا عمد هبع سلاش قيدي أما المسكينه صلاها هذه مسكيلو أي بحسو يا مسكيلو ما رفت يعني كراشين هي طبان كرام هذه بحسو وعكاها صحيحة لكن مركا قلع ما صار ليه وحرير قهدين يسأل مركا وعقبتي أورك لهي أما قبتي مركا قفتي تحسين القسم مركا القسم التاسع وعلى أزمي وشيخ القضاوين قليسي عدد الأيام التي أفترس بي حين وقتها يتيسر الله ذلك عبرت سمرك وفق ذلك ويزود على كسوري الخوف عبسيب اي كسوري شيء كالمريض وحي الله حكم لقنا سقفك حلسوني إذا ذري أمرك بكسنوك لما توقع لنا سيدي شيخ وسيدا وأنا المذهب في اللي جايبتك منها رحم الله شيخ رحمة واسعة القسم العاشر وقائد تطلاد الشيخ رحمه الله رحمة واسعة القسم العاشر صلاة ابنا من عد إحتاجه بحري من عيش احتاجه بعضي من كثير صحي بعضي إلى أفراد لبدء ضرورة ضرورة إلى شدوقة يعني ضرورة كانت هي أما ارتباطها أيام ناسي تعالى والله لا تخلصين لبدء سيلو سوريه ضرورة خيري إذكرة ayaa dhibaato ku sugan. Marka qofka la fajaajinayo sida kan qaad waxa la fajaajinaya macquul qof macquul mooda aadamiya oo magaranaysa ama muslima ama dhiiggiisa la ilaaliyo oo kale ayaa la rabaa in meel laga badbaadiyo, halaag baa la rabaa in laga badbaadiyo. Min qaraqin uu qarqoonaya oo qofkii meel buu ku dhacayo dee uu qarqoonaya ama ceel ku dhaco ama gaballe ku dhaco ama meelbahaad, markaa xalliqdee meel baa la rabaa qofkii laga badbaadiyo. Aw xariiqin ama gubitaan baa dhacayo waxaa la rabaa in la qofkii la badbaadiyo. أو هدم الأمل وحباه كل جميع وحلا خلائين بالدادية نفسين أو نحو ذلك أما وحياضها سوى خلائين قف في رد السورة دلوه نقوه إلا إنه دخله أو وحيه بالدادية. فإذا كان أعطيت هذه لا يمكنه السورة دلوه نقوه إن قاله قفك إلا بالدادية معكم كيدي آدم جئيه أي حارات هيد بتان فيه إلا مويانا وحل مركا بالتقوي عليه إن أول لا يشوقف أول وقافه بالأكل عنتان أما وشرب عبتان أما عنتان أما عبتان وقف وبع وحويل حوش الواحد وبع أنت عنتان يا عبتان يجي له مركز كانت له وبع الناس ألف در إنه عنو عبون وبع الناس سلوا بالدابية وحا مقرع صلاة بل يتبع وحا واتب لقنا يا ألف در إنه عنا واتب بين لقنا سادي إنه عنا حينئذ مركز وهي لأنه قال المعصوم قف معصومة إن البدادية من الهلكة هلاك إن لقد البدادية ويكون شيء ويكون لقناة وما لا يتم وحانه لما يستلمون أن يكون شيء ويكون وحانه كان لقنين لولهنين إلا به شيء مهيانه فهو ويكون لقناة مركا دعوه يتنكي عبتان في ويكون لقناة ويقفت للبدادية ويلزمه وحان لازمية قضاءه إنه قال له لا أكثر ما ينسى وقلنا ما لا معيش بها قلنا وقلنا ليش هوشها كتري انسى وقلنا يكون حدد دارين اللي يا وقلنا يزيد ومثل ذلك وحل لم يجدوا لمن قفة أطاها من قف إحداث أطاها إلى الفطر قفة أطاها إلى الحلو وصلت مسكت لي لتقوي به شيء أول وهلا أول دون يأينه كهلا عليك هذا في سبيل الله تقال بسره وقال رمضان حتى لا تقال بسره كعربي عيالة راحة يعني. في قتاله مركو الله قالوا يا العدو العدو مركو الله قالوا يا روحوا بحر إلو حلو سيديو مقرنسة حلاكو كحياة عما دي بابو فضي عما دي مارك فإنه مستر واحنا يعني. ويبدي واقع الليل وما أفضل إنسا وعينينا واقع الليل يعني. سواء كان ذلك في السفر أهاءها وصفر وصفرها كتر أو أمسها كتر نسيت الذي جد بلشة يعني بلد كذا يعني شبه المجالات بكثرة ودعوا جاي صدر المجالات بكثرة إذا حضر وهذه صار حضران صار كلام الحدود الحدود وهذه صار كلام مركا أول مشروع صار منا هاي إنت الشيء شو هاي أمر خاطئ قالوا ذلك حضارة يا هاي لا نستحل معي ولا شو تبين يعني دفع عطش يا خوال بخسالنا يا الواحد لو واحد مرة تحارض وكل شيء هاي ورفع خلايا لأن في ذلك وايو دفاع الواحد اللي دفاع عن المسلمين مسلمين تلتفاعية وإعلاء وحصل الله قابل لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أنا بسعيد الخدر رضي الله تعالى عنه قال وحل سافرنا وحل صفرنا مع رسول الله رسولك عليه الصلاة والسلام طال الصفر نقل نجل إلى مكة المقالة ومكة ونحن أمطنا السيام وصومنين فنزلنا ونبتقنا وحل نبتقنا نزل نلبى نبتقنا نلبى نبتقنا فقال وحل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعيري إنكم إذنكم قد دلوتم بحقوا دواتين من عدوكم عدو من يوم دواتين عدو من يوم دواتين والفكر حنيتان كأي أقوالكم إذن حب بلان وكأينا حسان أيائي المسيعا فكانت وحينا قتل رخصة رخصة يعني إلهي لنوز المسيح فمنا وحل منها أنك ما صار نفسه ودن بكري ومنا وحل بكري من أخبر مسحنين قالوا وحنين قالوا وصوم منايين ثم تجد من السلة واتقين من سنان آخر مال خلاة أيام تجنيين فقال رسول الله رسولك وحيل عليه الصلاة والسلام رسولك وحيل عليه الصلاة والسلام إنكم إليكم مصدقون وحكوا يدري سنسان عدوكم عدويني أياكوا يدري سنسان والفضل إن الحسان بأقوى لكم يدين حفظا فأفضل يعني آفرا بي وكانت وعيها العجلة يعني فأخطرنا ها مركز يعني أجنية هذه حلاستف يعني واحد مركاوي ويسيرو وين المعلم ففي هذا الحديث حديث سواء عفوا سجن إيمان روح إشارة إلى أن القوة تقود وحكيت في على القتال الدجاج كأودي وحكيت الدجاج ودي القوة على القتال صبب الله صبب أو مستقل ما حصلنا مركز أودي دجاج في الله له هو الله هذا وصبب الله هذا الدنيوية صبب قصص هم رحبنا وكفر أنا حين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهي رسوله تعالى وخيا لعلة الأمر أمر الذي سوى وخيا له بالفدر إلا الله القوة أود المهلي على قتال العدو عدو جل الله تعالى دون أسفر سفر كوكري النهاية وده سبب السفر ما هينا سبب واحد أود من الله حلا تجارك كعلا لا تجعل ولذلك كذا دراسي أيا لم يأمرهم مو أمر بالفدر إلى علا في المسجد الأول يركض حركة هراء وعيرين عصام طائبين في عمرك أما تدلك على قطع أما تدلك على قطع حتى أمر هذه أول مرتبع على القتال قال إلى يدي حتى كل خبع ما قالوا ذلك الشيطانو صفر خيال الدين وكل من جاءت لو الفدر عكا سوبا لا تدوي بشيخ الفدر بسبب ما تقدم أسباب تاني صوشاك لي قفت صلوه بالمهنين شرعي لقد المهنين إنو حنو فإنه لا يذكر عليه المهنين كريمان إعلان الفدر هذه الأول حنو يعني قفت حل السنة قفت عن قصر الشاكين قفت حل السنة كي ينائي يا أسهل مكري كي مسافر كهاز قفت النوع عاصة والله أقولها إنه سبقنا حكوهم كلها أمام الحرام بطلقنا وهو عذر دار كله وهم عذروه بعد الدار بالدنيا إذا كان هذه هي سنوم سنوم في ساتين سايد باهر وحمو قضاء سيدا كالمريض قفك حميثين يتفايد أرجي سيدي والكبير قفك ميناي تأدى رقضاء الذي كاتور لا يستطيع الآن أول الأطوة والأطوة وأما إن كان السبب فكري هذا له دنيا سبب تعاكل شيء في الفكري سبيا سبب فكري سبب الفكري سبيا خفية نقر طول وآن آد لوكري كنا سبب تقعر سيدا كل حائد كبدي حي كلام قفك أخوك رجل لما كان أخر روح حقيقة وحد تفق الله إيوه من قفك أنقذ بالدادين معصوم وقف معصوم بالدادين من هلكته فإنه قفك في السر له حقوق أخرى يعني سر نسي خاطئ وضفك وش شيء ما يعني سيرا خاطئ أيوه حول المركبة وش يخصنا يعني أو إيسا وش يقول وش يخصنا مو يعني يسر يعني أخرى وقال ولا يعلن يعني ممكن يفتره آخر شيء يعني ممكن وهي السببته واحد ظاهر أو مقدم معه تطلع علينا يعني لما ركبوا الإمارة تذكروا إرشي بيش كهذا يعني واحد علينا مصر صوى حارات عصا حلقين أنا قرنين ده السواب فيه وحكاية لأن لا يتور رشي أنا بسو تيني أتوه متى إلا تهمو إلى نفسي نفسي فإلا تهمو تطلع كهذا لا ولأن لا يختر به في أنا أبوك من ألسى هل مسكين في تهل كهاية مكرنا سادة علمي يسو كابنا شيء أقول تيسو أي كابنا شيء أنا أبوك من آه فيظن آل أمرين أن الفطرة فطره كإذن لا أبدا لا يأتي بدون فطر حدود ذات العالم يعني أرمي فكك لا تساهل جيدة في دم تهائي سيدة لها حدنا يعني أرمي مما لو أمت أن أنت عشان صندوق قربة العناية يعني سلبة بالشكشية يعني قلوة حسيزتين قلوة مما لو أمت أن أنت قلوة صوت وعلى دعشبتين وكل من لزمون عدك الصي سارتان القضاء إنه خلاليه عدت الصلاة إلى هذا خلاليه ومن الأخصاب صادقة طيبية ورأينا سوشيناها فإنه يقضي وقلاليه بعدد الأيام وحو قلاليه ما المهيب قلاليه التي ما الموت أفكره ما المهيب آخري أي قلاليه كي حنو سنويدي كي سفر كي كبدي حيث الحيث ها لقوله تعالى في عدة من أيام الأخرى ما المكحلة أيام كان صار فعليه عدة من أيام الأخرى مركات عدة كان صار لما المكحلة أي وقت يوسف القرية فإن أفطرها تو أفره فمن عشر بشي أو من بعمي لزيمه وحا صار جميع أيامه بشي أو من فإن قال أيام صار فإن كان شهر بشو هطيئة هاي ثلاثين بشو سلطة هطيئة كبه مع طيام وخطة مع المال لزيمه وحا لاتين ثلاثين يوم فضل عشر أي سنو وإن كان بشو هطيئة 29 صغار إلى لباطل صغار يوم مع الموت لذيه هو حلاثين أيام 29 يوم صغار إلى لباطل أيا صغرا والأولى وحصي عنه المبادرة إن يوجد بني للقضاء قال لها اللي يوجد بني من هنا مركع زواب العذر قفك مركع عذر ذات وكسوله أما حلوك وكاتبه أما مركع حيث وكاتبه أي وقت يأتي بطماده إلى المركة وقال الله يسوع أما نسبوك الله يسوع فرق يجد مرضى لأنه واية تعطى أصدقوا أقول دارين ضمن إلى الخير سلا سخيص أقول دارين ضمن وأسرع السدق دك ضمن في إبراهيم بالنبي سيحي سارنا إن إستبني إسكا مركة درية ويسوع سواد الله تأخيره كالله جد والله إكرا وحس عني لجدكيه هذه دك لوضيك وقال الله ويسوس واد الله يقله تأخيره إنجب لاطبه إلى أن يكون أسهل قرصا بينه وبين فضلانسا إلى أن تخبرات كالسهول ويانسا وعبرنا أسهل ويجب له أو شعبان تكره أما تحرك التصوص عطوق الله بعدد الأيام المعلمه السربي التي عليه السفر لقوله تعالى فعدة أو من أيام أخرى ما المدخل أي مرتق الله نعم ومن ثمان يسري يسري يسري صوحة كم يدى من سكيسة تأخير قضايا يجب لها فإذا كان عليها تيسى رمتها عشرة أيام كمان عشر أو من رمضان رمضان تأخير ويدى الناسها تأخيرها يجب لها تبقى عشر لبنية إلى أن يكون بينه وبين رمضان إلى أن يكون رمضان تكلا أي قطع عينيسة عشرة أيام مثلا كي كلا خوال عشاكا حقا يتوقع شوائك تسكن لقناه إلى أنت نقول صلى الله عليه وسلم تيك على ثمن إشاكات لنا إذا أنا أقول لك ثمن إشاك ما لك سبب بلاه درهم بلاه لثمنك إشاك كل يحصل تيك على سبب لسه مركز تيجي سبب بها وايد ما يخت جد واحد تيك على من هذا لونه وارتك يكفي يا ثمنك إشاك فرصة مركز على ثمنك إشاك هذا سبب لنا حارسين في الحياة يتيك على سيد النساء ما عليها سيد يقولون فحاجمه يتبع ولا يتمس مطلنا له وحاران تأخير القضاء إن قلها سيد لوضي إله لذلك أن إله رضاك كله بدون حدود أعطيك لصوك الشهر لذلك يتبعه يسألون لك الله دنتي وين تتبع الله سبحان الله يرتيه لن تقول له يعني تيك على طول صوك الشهر أدور قلها يتبعه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن جواع الدركان يصير عليه صوم وعاهنتر اللي يقوله هنتر صوم صوت أصنع رمضانا صوت رمضانا اللي يقوله هنتر فما أستطيع من أول سنة أن أقضيهم إلى قلية رمضان إلا يحق اللي يصير في شعبان بيش شعبان أي الهلسة وإذا رسولك عليه ثلاثة وثلاثة كيف حين تسير رسول كل شوبة أيدي المركان السنة مركان شعبان تمرك جالب أي السنة كيف تبلاوضاء فهو لمن البخاري ولأن واي تأخيره تبلاوضاء إلى رمضان ثاني تكلأ إنه كل صوت شو يجيب وحكين أن يتراكم عليه إنه إستساري أصوم صوت لإستقرناني وربما هو حمد عبا يعجز عن إنه كعاش نسرا وأن ينطوح الرب اللي يقول لي يا يو كيه روح لإقبالها عشان يطول فلوح لإقبالها اللغاثا يعني ويحد أمرك أولي تقول فولا يعني ها أو يموت عما هو حمد لغاية إنه بنصدى سيقول الله رمضان يقول لي ما تيه رب يقول لي يعني إنه بنصى لغاية أما سبحان الله مركز يمشي ودق دقوه لأن نفسه هذا خرق وفقد المثل الله سبحانه ولأن نفسه مواي صوته عبادة وعبادة متكررة صلى الله عليه وسلم وعبادة صلى الله عليه وسلم فلم يسس مطلنا على تأخير الأولى تيهر انجب لغة دقوه إلى وقت ثاني إلى تكيسي مركز يمشي كفا حسن الصلاة يوكنا مركز بي عدو تيهر يقول لي يكون صوت شوه يدمت سبحانه عدو قرلين وإذا وين الشعبان أما ذلك وين الشجع فيسو أو فيك هلا ألك فيكي ها إذا كثرات الثلاثة كلوية فإن استمر به قفل هدوكم باقي اللقضة العذر قفل عذر ذات كما ولها إلا فيك نقاشنا رمضان تروح للسنة فيك نروح للسنة عذر ذات كما باقي حتى ما تواضع به ها الله المستعان يا سبب السيور الملوية عذر ذات مداتي هاي بدنسان فلا شيء عليك فيس رحمة صارنا لأن الله سبحانه واجه إلهي أو سبع عليه خصاره عدة المال أو من ألان وحراء قفكي حنسلين قفكي متافكا ولم يتمكن منها موسى اعد الدار كيلا ولي واحد سنين جهر الله واحد الصغير كيك الله واحد الصغير فستخدت عنه ويسد على الشهدين بالشيخ كما سلي قفكي ما قد او كلام قبل شهر او كلام دخول شهر رمضان بسبب بشير هذا الحال السوق من او كلام أي أيوة لحظة لقد قفتي إذا شعبان بخير خبران يلي ويزيني شعبان فوق الحياة خبران لم يزيني إما كما علمان أن قفتي شعبان في المسعين له الرجل سيتم لم يزيني مرقى واساسة قفتي أتبع عيد الدار وهيين إذا قفتي عيد الدار كي هيو تسيهرة حنسنة يقو يسلت كي ولا حلو صدي وريف التدان هيدي كان حلو صدي أيينكو الشواش الرسع عطاي خرع والله يروال عاطوة جيريين حملوا قمنا في قرار الله خلى القبلة كما الماخا قود السيبوح المحوح المنمد مثلا يقف في دنسي قبل الدخول شهر رمضان لا يرسمه الجهاز إكماها ما صارنا سيني يقين الصوماء ما صار نبي فإنك ما كان حبيع وصورة دق النقص من القضاء إن قل يوم حبيع لناس وقت فرصده هلا يوم مرفوف في إعناده فإنك ما كان حبيع وصورة دق النقص من القضاء إن قل يوم ففرد فيه قول ضيع لكن تفريق كافر بدنه تفريق كافر بدنه ما كان واضح يعني حتى ما تعلاه الانسان وتفريق بشرد معنى ذي فرصد به هلايات قول ضيع لكن حتى ما تعلاه الجيريوني فهذا هو أسلوه يقول ولي ولي جيسة الكثومية أنه قد ولي قد بمعنى قريب هو هاية اسوه هاية أي ما كان كتح لي أنه سميع الأيام المعلومين وغن الله في المعلومات صوتها مكان أقول الصورة قال الله قصير من قضاء المعلمين اللي أولا كانوا الصورة قال بيوا أيضا ينطاس أوف أوف إعلانا معلمة هي والدولة هي هيا تفريد باتشرات أوف هيا عاد هيا هل كان لعضني يدو شو لقوله عليه الصلاة والسلام رسوله قول في سي عليه الصلاة والسلام ما المعلمات قفت جيري ولو عليه السياق يسوي المركز تقول لدولة يعني فهذا عنه هو تسوني وليه قف في سي ملقاها هيا تسوني متفق عليه ووليه ولي يسوي حاجة ولسه جواريك يفتح لي أنا ولسه ده قصدي تحل إيه بقى كسومين أو أنا يسوي حاجة ولسه ده قريب وفي خريف هاي وحشوة هاي بدل ونصور شيء من ملانة يا أنا ما يسوي كلا تقولي ويا غير هذا يعني قول هو الله وحكت سوينا إياه ولي يس ولي هو كم مرجع علماء القرآن لي وخد أحلى يا قارن الشيخ رو الشيخ أما على الله يا قصد قريشها مرجع علماء القرآن لي وقصد سيد كرامي أما هذا علامي أنا نحن به قالوا علمين حلولت إلى حفقة ضحية هي الولدين خلاصة كذلك ويسير سواد الله يعني أن يسير محلولين لغتها وما ويسير سواد الله يعني أن يسير محلولين قفك بإنتهي كثة وما سماعته كحبة كثنين أخر قفع ما شقف قرابين ولا نبيك قيسانية نجلون في العلوم مانت سوميا ويحلوه الصامن ويحي أخر كثير ويحلوه كم الصامن أبتئ أديرتي أدرتي تحلي أديرتي ولا نبي أم حبه أم حكى عبده أما الشقيق بها هذا أما اللي أبها هذا وكسونه جعل بالأيام المالية سارنا وكسونه التي عليه المالية نقولها في يوم وحين مالية في الوصالة نحن ورد بشان نحن ويصونه نحن شنو نقولها ما شاء الله أكان صحة أمر قد مرحة الله كسونه أكان صحة مالية في لينا نقول الوصالة ما وقف ما يصونه قال الإمام البخاري وهو الإمام البخاري قال حسن إنه وحي الحسن حسن البصري إنسان عنه 30 رسلا صدًا من حتى يكسرهمان يوم الواحد ما ليش لي صدًا من كسرهمان صدًا في عشاء وعلى خير صدرين جاءت بالظنانة فإن هذا الواحد لم يكن له ولينا ذلك إذن لي لحين إذن قريبا أو كان له ولينا أمته وحي له قف ولي بقف وحي له يعني مركع السياد كاكو لا يريد أن دون الأسوام عنه يكسرهم جزك اللي طاب بكنا سوبس دي إنكولينا أو أما إذن الله قول وإذا يذكر كقرابينه أما إذن أي قرابينه صوم بشرته كم الله بشر صوم هذا ما هذا وقال هذا كلام وتعلم والله بقولنا من تركت يتحل في سبأ سلاجس وصار حاله أيام ساكن تلفين يدي وتعلم والله بقولين من تركت يتحل في سبأ الله بقولنا عن كل يوم الله بتسوى حلا بقولنا نسجين نسجين الله بقولنا تحل سوى الله بقولنا وفتوي شيخ الإسلام مرة بيدي اللي يحرقها وانتعال كيدي والله غفو دنيا مرسا عن كل يوم المعلوم بسن السين بالا غفو دنيا جعل ذي الأيام استرابي معلومين الله في المعلومات وكما كان حيث سورة الله قتلين قضاء معلومين اللي قرأت خراب هو قليل كريم أنتي وضيعي وكتري وأنتي عبد الدار خلاها يضل لك حد المال وأنتي ضيعي مني لكل مسكين مسكين كتان مد على صينية مدبر يعني مد ولبرك عمضة لسكدة المسكة يا غير عمضة أولي لك الإنسان كان لنسامة البر يعني أمرضين لنسامة واسم جيس نوع السيعية البر الكريم وعلينا قلصة نسكيلو وعشرة كرامة ونسكيلو هي صحبا كرامة مدكو ونسكيلو هي صحبا كرامة إخواني هذه سنة أحكام الناس وذكر قيده في أحكام السيان أحكام السيان كله شرع الله فيها إلهيات الإجرية لكل قسم قيس السام ما يناسب وقفها قول الحالة حالة والمقام هي مقامك فاعرفوا ولا الله يلوح قرأت الحكمة ربكم حكمة إلهي جل وعلا في هذه الشريعة الشريعة الإسلامية وشروا نعمته عليك وحق أمها بنقران نعمة إلهي جلسية عليكم في تسهيله وتجهيله واسألوه إلهي يجيس الصدق إن الصدق على هذا الدين إن الدين فالإلهي يجيسه إلى المواقع يسهد إمان السلام إلهي ملك المعين إلهي سبحانه وتعالى هنا الصدق اللهم اغفر لنا ذنوبنا إلهي ذنوب إنما باسي واتعدي شيخ بلال حال ذنوب تاسوب ذنوب تاسوب حمان تاسوب حال تاسوبين بيننا أنك وبين ذكرك حسانا حسك إلهي سبحانه وتعالى إلا حسان لأن عزيز ذنوب تسوبين هذه ذكرك هذا على ركامة حسك إلهي تسير هذا كل قليس فكر حق خلفها يعني بمعنى قفك حمان بريني قلبه وحنا صلاه ويقف القلب بيتأس في حين إلهي آت وحسن فالله أكبر إلهي أنت من سينا الله بأكبر الجنوب كاسو وحي كالتابي كالحلي ألاك يحفظ عزيز سبحان الله وعفو إلهي أنك أقف عن تقصيرنا لك أنه كاكا عبد الله أعطيت حتك بعنا ويشبرك وأدل علينا إلهي يوحى مدينة بس الساعة لزوم الطريق إليك إلى نجائنه وهب لنا واحد نسيسا نورا نور أنها تجد به إليك اللهم إلهي أعدتنا واحد نجد نسيسا حلاوة النعاك حلاوة إليه مناتاتك إن مغلقها إلهي مكلا لقفة إليه سبحانه وتعالى واسلك بنا واحد من المرقى سبيل طريق أهل مرقاتك ضدك مرقى على أهل مرقاتك اللهم أعدتنا إلهي واحد نجدك إنسانين دركاتنا نهار تركاتنا إحياء بعض الحلم أعدت دركات إلهي من الإعلان وعندنا واحد نجبت نسميه غفلاتنا الموجودة يفقط لنا عن ذكرنا وعندنا واحد نستريش لنا هنون خليجة يطلق استقامة ريانا واحد إله بكرمك كرم كاغا واحد فيها قد استقصنا اللهم حشرنا إله واحد نرسوح عاشر ساعة في زمرة المستقين دوسة المستقين تنزمرون إليه سبع عدد الكحلون وعندنا واحد نجبت يسبب عبادك الصالحين تسكي استقنا النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله تعالى أعلم. قال التعطيش بما لزال الزحمة.